فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن عند العزاء؟ عند العزاء هذا بدعة ولا يجوز. ما يتخذ القرآن للعزاء وتجعل مناسبات العزاء ويحضر الناس، هذا كله بدعة. العزاء إذا لقيت المصاب قل أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذا الدعاء الوارد. نعم.